يعني الله سبحانه وتعالى قال هو الذي يصلي عليكم، هذا في الدنيا، ثم في الآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم، ولاحظوا كلمة أعد، وأرجو أن نلتفت لذلك، تكرر في القرآن كثيرا، وأعد أن هذا النعيم معد ما يعد، فرق بين يعد وأعد، فهو معد وجاهز لأهل الإيمان، وأعد لهم وأعد لهم وكأنه خاص بهم، أعد سابقا لهم وأعد لهم وأعد لهم سبحانه وتعالى أجرا كريما، وأعد الله عز وجل أجرا كريما، وكما قال في الآية الأخرى وأعتدنا لهم رزقا كريما. يعني عندما تعدى الكرم أعد لهم قال رزقا كريما، وصف الرزق بأنه كريم، يعني تقدم أن الكلام على الرزق، يعني أن هذا الكرم سار من الرزق إلى من الرازق سبحانه إلى الرزق، فأصبح هذا الرزق بحد ذاته كريما، لأن طبعا الرزق في الدنيا قد يكون منه الحسن، لكن رزق الآخرة فيه من الكرم وفيه من الحسن ما جعله كأن هذا الرزق يأتيك، يعني الدنيا الرزق يأتيك بحركة وبعمل وبجهد، لكن رزق الآخرة كريم، كريم في نوعه، كريم في مؤداه، فهو يأتيك وأنت لا تأتيه، تتمناه تطلبه يأتي هذا الرزق بلا جهد ولا كلفة منك. نكتفي بهذا القدر، ولعلنا نتابع فيما يستقبل، بالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واختفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا زال الحديث موصولا عن الآيات الكريمات من سورة الأحزاب، وتوقفنا فيما مضى عند قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهذا النداء الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم من النداءات في هذه السورة، وكما سبقنا بينا أن هذه السورة افتتحت بالنداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا زالت أيضا يتكرر هذا النداء، فهذا النداء كان النداء الأول متعلق بذاته صلى الله عليه وسلم، والنداء الثاني متعلق بأزواجه، وهذا النداء الثالث بأوصافه للتنويه بشأنه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل ناداه بهذا النداء، ولم ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، نودي بقية الأنبياء بأسمائهم، وإن كان النبي أخبر عنه إخبارا باسمه، لكن لم ينادى صلى الله عليه وسلم باسمه، إنما نودي يا أيها النبي ويا أيها الرسول. فقال الله عز وجل في هذه السورة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد، قال الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ولذلك لما قرأ ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة افتتح سورة النساء ثم قرأ فوصل إلى هذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان من الدموع، لأنه استشعر هذه الشهادة على هذه الأمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا، ولاحظوا أنه أيضا مبشر عليه الصلاة والسلام، وقدمت البشارة في دعوته صلى الله عليه وسلم على النذارة، وهذا الكثير من حاله صلى الله عليه وسلم والأكثر، وإن كان الأنبياء يختلفون، فبعض الأنبياء كنوح عليه السلام الأكثر من حاله النذارة، والأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم البشارة. ولذلك ينبغي أن تأسى بذلك، فأن نبشر قبل أن ننذر، وإن كان الأمر مطلوب، يعني حتى للدعاة الذين يأتون يبشرون أيضا وينذرون، لكن تقديم بشارة على النذارة ذكر أهل العلم في التفسير أنها دلالة على أن التبشير مقدم وأنه الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا في نأتي إلى قول سبحانه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وداعيا إلى الله، ولاحظوا أن هذه الدعوة وصفت بأنها إلى الله وأيضا وصفت بإذنه، فهي دعوة إلى الله يعني خالصة لله عز وجل، لا يدعو لأشخاص ولا لأحزاب ولا لأمر يخصه في خاصة نفسه، إنما يدعو إلى الله وداعيا إلى الله، فالله عز وجل يثني عليه بذلك. وداعيا إلى الله أيضا، وليس هذا الدعاء من نفسه، لم ينطلق مخلصا من نفسه، إنما كان بإذن الله وبأمر الله، وهذا يشير أيضا أن كل ما يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله وبإذن الله، ومنها هذا الأمر وغيره من الأحكام التي جاءت. ولذلك ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتمثل هذه الشهادة وكذلك البشارة والنذارة والدعوة الخالصة، أقول الخالصة لله عز وجل، والتي تكون على طريقة الله وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير. ولذلك العلماء نصوا دائما ونكرر ذلك في كل أحوالنا في دعوتنا وفي عباداتنا وسائر أحوالنا، أن العمل المقبول لا بد له من الشرطان الرئيسان، شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه، والوصف الخامس وسراجا منيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سراج، وليس أي سراج، بل سراج يتوهج ويضيء، وهذا من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنارة فيها لا بد من الإضاءة. ولذلك يقول بعض المفسرين ووصفه بالإنارة لأن من السرج من لا يضيء إذا قل يعني وقوده وزيته ودق فتيله، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أن أخبر أنه سراج سراجا منيرا. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وبشر المؤمنين، قال وهذا من بشارته بعد أن وصفه بهذه الأوصاف الخمس، وبشر المؤمنين بأن لهم، وبشر المؤمنين ثناء على المؤمنين قبل أن يبدأ في الأمر بعدم إطاعة الكفار والتحذير من المنافقين، فأمر بتبشير المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وثواب الأعمال، يعني ليس فقط العمل، إنما الأجر في الآخرة هو زائد على ما عملوه فضلا من الله. فقال الله عز وجل بأن لهم من الله فضل، الفضل الزيادة، ثم وصف هذا الفضل بأنه كبير، وصف بأنه كبير، فهو تفضل من الله زائد على ما عملوه، وأيضا كان بالكبير. ولذلك أيضا بين في آية أخرى عندما قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ثم جاءت الآية شبيهة، هذه الآية 48 شبيهة بالآيات الأول في صدر السورة، عندما قال الله عز وجل في أول السورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كرر أيضا في هذه السورة في ثناياها وفي منتصفها قال الله عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كما قال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال في الآية الثالثة وكفى بالله وكيلا، وقال هنا في آية واحدة تأكيد على هذا الأمر ولا تطع الكافرين. مشكلة، وأرجو أن نلتفت إلى ذلك، مشكلة كثير من الذين قد ينحرفون في باب إطاعة الكافرين والمنافقين أنهم يتأولون، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج هذا الأمر الخطير وهو يعالج هذه الأمور التي اعتاد عليها أبناء وقته، فقيل له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فتكررت هذه مع هذه مع تلك بهذه الصراحة وهذه الشدة. فقال الله عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. والمراد بدع أذاهم قال أهل العلم أي لا تعاقبهم، هذا قول وإن كان الأقل من قول المفسرين، وقيل أيضا يعني عدم الاكتراث وعدم الاهتمام، وهذا قول الكثير من المفسرين. ولذلك قال الله عز وجل فتولى عنهم حتى حين. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. نمر أيضا على هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي، قبل ذلك جاءت معذرة، قبل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ولعل مناسبة مجيء هذه الآية 49 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لما ما جاء من قصة وتطليق زيد. وعموما هذه الآية في سورة الأحزاب جاء قبلها أيضا ما جاء في سورة البقرة عندما قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفيضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال أيضا في الآية التي بعدها بآيات قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال في هذه الآية وهي أصرح وأدل على من قال بالوجوب في مسألة متاع المطلقة التي لم يدخل بها، لأن المطلقات إما أن تكون مطلقة مدخول بها مفروض لها، أو مطلقة لم يدخل بها وفرض لها، أو مطلقة لم يدخل بها ولم يفرض لها، فهذه أنواع المطلقات. فقال الله عز وجل في المطلقة التي دخل بها وفرض فيها قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال أيضا في المطلقة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، لم تمسوا وفرضتم، فهذه فنصف ما فرضتم عليك النصف. أما لو طلقت ولكنك لم تدخل ولم يفرض ها فهذا عليك على قول بعض أهل العلم الوجوب، على قول بعضهم بالندب من خلال هذه الآية. وهذه الآية قوية في مسألة وجوب المتعة. وقال ابن عباس المتعة أعلاها كأن يمتعها بخادم وأقلها كأن يمتع بثلاثة أثواب. والله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني حسب حال الإنسان من الغنى والتوسط والفقر في مسألة المتعة. وإن كانت لا يحكم بها قضاء، لأن كان كما يقول شريح يقول كنت أقول بالوجوب لولا أني لم أرى أحدا قال بالوجوب في ذلك، لم يحكم بذلك حكما. إذن هذه الآية أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، ويفاد من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يفاد من الآية أنه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم أن معنى نكحتم، انتبهوا أيها الأخوة في هذه المسألة، مسألة النكاح في الشرع يطلق على مجرد العقد، على مجرد العقد. ولذلك قال سبحانه ولا تنكحوا المشركات، مجرد العقد، لا يجوز العقد على المشركة، ليس المراد الوطء. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، والدليل أن لا يراد بها الوطء، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فكون قال لنا من قبل أن تمسوهن يدل على أنه لم تمس ولم يدخل بها، ومع ذلك سمى النكاح هنا بالعقد. ولذلك في مصطلح الشرع، نعم في مصطلح اللغة الوطن، لكن في المصطلح الشرعي المراد بالنكاح يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم. طيب إذا نكحتم المؤمنات، طيب وغير المؤمنات، هذا خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب. وإلا حتى لو نكحت غير مؤمنة من أهل الكتاب فحكمها نفس الحكم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. أيضا ثم طلقتموهن يدل على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. الصحيح من ظاهر الآية أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. ولذلك لو قال واحد إن تزوجت بفلانة فهي طالق، نقول ما وقع، لأن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتم، فما يعد طلاقا إلا أن يسبقه نكاح. وقال من قبل أن تمسوهن، ولماذا لم يصرح؟ القرآن هنا يكني حتى يعلم الناس الأدب، الأدب في هذا الباب، وأنهم المسيس. ولذلك جاء المس في قول حتى مريم لم يمسسني بشر، والمس المراد به هنا وفي كثير من الآيات المراد به الجماع، من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن. فما لكم، هيا لكم إضافة لكم، يعني أن حقكم، لأن حقكم، لأن حقك تراجعها في هذه الفترة، أنت ليس لك حق في هذا، وحقك في حفظ النسب. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لا هي لا تعتد لأنها طلقت ولم تمس. فمتعوهن، قال الله عز وجل. إذا ما المطلوب منا في هذه الحال؟ لم يفرض لها ولم يدخل بها. قال فمتعوهن، لماذا نمتعهن؟ طيب ما دام ما صار ما لم يحدث شيئا، ها نقول جبرا لخواطرهن، جبرا لخواطرهن لما تعلقن به. فإذا أهديت لها هدية ومتعتها بحسب قدرتك وسعتك وتوسطك أو ضيقك، قال الناس إنما استخار الله ولم يسمع عنها شيئا. أما إذا تركتها بدون هذه المتعة من الله عز وجل، ولذلك ينبغي كما قال الله عز وجل حقا على المحسنين، حقا على المتقين، ينبغي أن نكون من المحسنين ومن المتقين. ولذلك قيل الإمام أحمد جاءه شخص فأمره بأن يمتع، فقال كن من المحسنين فأبى، قال كن من المتقين فأبى، قال يعني لا خير فيك لا من المحسنين ولا من المتقين. فينبغي حتى على كل مطلقات إخوان، إلا كما قيل أنه إلا المطلقة التي فرض لها النصف، وإلا ينبغي أن تكون هذا ديدا المطلقين وديدا. ولذلك حتى في السراح وسرحوهن سراحا جميلا. فإذا قال الله عز وجل فطلقوهن، وأيضا في التسريح ينبغي أن يكون هذا التسريح تسريح جميل بكلمات طيبة وبعدم الإضرار بهن أو النطق بأمر يسوءهن، إنما يكون هذا التسريح كما قال الله إمساكم معروف أو تسريح بإحسان، بل سمى هذا التسريح سراحا جميلا. ثم عادت الآيات مرة أخرى لبيان بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك إلى آخر الآية. إذن هذه الآيات تشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل له هذه الأنواع، وذكر أن أتينا الأجور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل زوجة من زوجاته 12.5 أوقية، يعني مجموعهم 500 درهم، وإلا زينب فإنه أصدقها عنه النجاشي ب400 دينار، وإلا هكذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لا يدخل عليهن حتى يؤتيهن الأجر. وقال العلماء هذا في الدلالة على فضل إيتاء الأجر كامل التي آتيت أجورهن، وأيضا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالنسبة للنساء كجويرية وصفية التي أخذهم بالسبي إنما كانت من الفي، ولم يكن يشتري صلى الله عليه وسلم، يعني على الأهوال، يدل على أنها فعلا لا شبهة في ملك اليمين فيها. ثم أيضا أباح له، يعني الله عز وجل خصص هذه يعني كان النبي مفتوح له الزواج، ثم جاء الخصوص بأن أباح له النبي صلى الله عليه وسلم تلك النساء التي عنده التي آتى أجورهن، وكذلك بنات العم وبنات الخال ومما أفاء الله عليه، ومن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الواهبات للنبي كثير، ذكر أكثر من 4 واهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجهن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ترجي من تشاء منهن. وهنا الآية أيضا نحب نقف معها وقفة يسيرة عندما قال الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن. والإرجاء هنا يعني هذا، وهو عندما قال الله عز وجل: يا أيها النبي ترجي من تشاء منهن، الإرجاء يعني اختلف في هذه الآية بكلها عندما قال الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. إذن ترجي من تشاء منهن، يعني هذه رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول القرطبي اختلف العلماء، وأصح ما قيل فيها التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسعة في ترك القسم، يعني وسع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول المناسب لما مضى، وهو الثابت في الصحيح عن عائشة تقول: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن، ولذلك تقول: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقيل أن القسم كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ بقول الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني تؤخر وتؤوي، وهذا هو الصحيح في معنى الآية. ولكن قد يشكل في الآية: ذلك أدنى أن تقر أعينهن. فما الذي قرت أعينهن الزوجات النبي؟ قرت إذا علمنا أنهن لن يطلق، لأن الآيات ستأتي أنه لا يطلق، إذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لن يطلق، وأنه لن يتزوج عليهن إلا بهذا المسموح به، وأن هذا حكم الله عز وجل، أنه لم يلزم صلى الله عليه وسلم بالقسم، فيقتنعنا أن هذا أمر الله عز وجل، أنه أمر الله. وكذلك أنه من اعتزلها يردها، يمكن له أن يردها إلى فراشها. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل. يعني هنا أيضا حصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأنواع، ومنع كذلك أن يبدل، لو رغب عليه الصلاة والسلام أن يبدل زوجة يطلقها أو يبدلها، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حتى كانت المراد أخذها حسنة، ولو أعجبك حسنهن. وفي هذه الآية أشار بعض أهل العلم إلى جواز النظر للمخطوبة، لأنها لا يتبين حسنها من عدم الحسن إلا بالنظر. بعد أن وقيل أن الله سبحانه وتعالى لما قال الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد، هذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم لزوجاته، لأنهن امتثلن أمره في الاختيار، اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك سريعا إلى الآية، وهي الأدب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلا أن يؤذن لكم. هذه الآية الحقيقة نحب وأرجو أن نلتفت إليها ونتأمل فيها، لأن فيها من الفوائد واللفتات، سواء ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يخص الأمة من بعده. فقال الله عز وجل في هذا النداء لأهل الإيمان: لا تدخلوا بيوت النبي، وهذه تسمى آية الحجاب، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ويدل على أنه لا بد أن يؤذن لكم، يعني الإذن الدعوة، ثم أيضا الإذن، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. يقول ابن كثير: لما بين أدب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدبه مع أزواجه، ذكر أدب الأمة، ذكر أدب الأمة معهن. وكما يقول في سبب نزول هذه الآية أنس، كما في صحيح البخاري يقول: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، تزوجها عليه الصلاة والسلام ووضع وليمة لذلك، دخل الناس يأكلون، ثم تأخر البعض منهم، ثم ذهب النبي لبعض حجرات وبعض أزواجه يسلم عليهم، ثم رجع يحسب أنهم بقوا، وما كث بعضهم قيل ثلاثة من الصحابة لم يخرجوا ثم عاد ورجع مرة أخرى ثم ذهبوا وانصرفوا فنزلت آية الحجاب. والنهي يشمل من يعني من دخل بغير دعوة وبمن دخل بعد الدعوة ولكنه منتظر للطعام، لأنكم تأملوا في الآية يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن الآية هنا وأرجو أن نلتفت إليها عندما قال الله عز وجل لا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم غير يعني إلى طعام غير منتظرين في هذا الطعام، أي أنتم غير ناظرين في هذا الطعام غير ناظرين في هذا الطعام منتظرين أن يجهز هذا الطعام ولكن إذا دعيتم فادخلوا. وتسمى يقول بعض أهل العلم أن هذه الآية هي آية أو كما قيل الحجاب، وقال بعضهم هذه آية أدب فيها الله عز وجل أدب فيها الثقلاء أو يسمون الفضوليين أو الطفيليين، وقد ألف بعض أهل العلم مؤلفات في بيانهم، ويقول ابن أبي عائشة حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يتحملهم. يعني هذه الآية يعني لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين عيناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا، لاحظوا إذا دعيتم لا تنتظر حتى يعني الأصل أن تدعى وأن تأتي في وقت مناسب، لأن هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاع، هنا أيضا بعد أن بين الأدب في مسألة الطعام، وهذا ينبغي أن نلتفت إليه أننا في الطعام أن يأتي المدعو ولا ينتظر إلا إذا رغب المضيف أن يأتي في وقت أو قريب من بعد أن يدعى قريب من وقت جاهزية هذا الطعام، ثم إذا طعم أن ينتشر، ولذلك قال فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، حتى ما بين حال صاحب الحديث ليبين أنك تستأنس بالحديث، لكن قد هذا يثقل على المضيف، ولذلك إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين. والاستئناس هنا يعني قد يستأنس الإنسان بالحديث مع الغيث وينسى أن صاحب الدار له حق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بالنسبة لأزواج النبي بعد أن نزلت آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، حتى أن بعض المفسرين من السلف قال منع أن يرى كسمه، كسم أمهات المؤمنين، يعني لا يرى فقط، ليس فقط الحجاب المعروف، إنما حتى يكون هذا أيضا ممنوع من هذا. ثم قال وهنا ننتبه المسألة ذلكم عندما قال فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر، أطهر، انتبهوا لمعنى أطهر، يعني المراد بها هو قلوبهم طاهرة، القلوب الطاهرة لكنها تزداد طهارة، قلوبهم طاهرة، أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هم قلوبهم طاهرة لكن هذا الامتثال لهذا الأمر يزيد من طهارة هذه القلوب. انتبهوا للقضية، ليس معنى أن في قلوب شيء، إنما قال ولذلك إذا أمر هؤلاء الفضلاء من الصحابة ومع تلك الفاضلات بل أمهات الفاضلات أن يقال يمنع الاختلاط معهن وينادينا ويتحدث معهن من وراء حجاب وهذا أطهر، فهذا أيضا كلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كل ما كان أطهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة عندما عقد لها على علي ما كان منها إلا أن بعد أن تعرض لها علي وكان زوجها لكنها لم تخرج المرة والمرة وكزوجها قبل أن يدخل بها. فكان يقول كان يسأل فاطمة من خير النساء يا فاطمة، تقول فاطمة، ثم يسأل مرة أخرى، ثم لما تعرض لها علي كانت تقول خير النساء من لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. ولذلك كل ما زادت المرأة احتجابا كل ما كان أقوى وأطهر لقلبها. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله، يعني أنكم ما يقع من الالتزام بهذه الأوامر في الظاهر والباطن فإن الله بكل شيء عليما. ثم قال بعد ذلك لا جناح عليهن في آبائهم، بعد أن منعهن من الحديث مع الرجال لم يرى حجاب، يعني أشكل عليهن فزندت لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن، يعني أنها لا يحتجب منهن. وأيضا قال في أثناء الآية واتقين الله، أيضا لا تتجاوزن في الحدود الشرعية، يعني لا تتساهلن في مسألة التقوى مع هؤلاء المحارم، يعني أيضا ينبغي للمرأة أن تراعي مثل هذا الأمر. ثم بعد أن بين ما حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواجه جاءت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، تبين أيضا هذه الآية أنه لا تكتفوا فقط، لا تكتفوا أنكم لا تؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في أزواجه، لا، إنما يكون عندكم مرتبة أعلى من ذلك من الإكرام والتوقير الدائمين. فقال الله عز وجل آمرا عباده وقدم بهذه المقدمة وبالثناء وبالتأكيد إن الله وملائكته يصلون على النبي، المقصود يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وفي رواية البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وذلك العلماء قالوا، بعضهم قال أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب وجوبا الصلاة عليه، قيل بعضهم قالوا في المجلس الواحد، وبعضهم قال أن هذا على الوجوب ولو مرة. نعم. فينبغي لأهل الإيمان أن يحرصوا على هذه الصلاة، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. والصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا قد كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هذا تعريض بالمنافقين، تعريض بالمنافقين الذين كان منهم من الأذى كما وقع في قصة الأفك وكما وقع أيضا في هذه القصة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فوقعت منهم الإهانة فالجزاء من جنس العمل فأهانهم الله. ثم قال سبحانه وتعالى ليس فقط إذاء النبي صلى الله عليه وسلم إذاء الله وإذاء الرسول، حتى إذاء الله كيف يقع؟ إن الذين يؤذون الله إذاء الله كما جاء في الحديث يسب ابن آدم ويؤذين ابن آدم، ها يسب الدهر وأنا الدهر، يعني تجد أن بعض الناس يتعاسف هذا اليوم يسب الأيام يسب الدهر، وهذا من الإذاء لله عز وجل والإذاء للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في صوره من البقاء وإثقال عليه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأمور التي نهت الآيات عنها. وكذلك أيضا حرم الله عز وجل إذاء المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أيضا يؤذون أهل الإيمان. وكما قال بعض أهل العلم عند هذه الآية عندما قالوا إن هذه الآية يعني إذا كان هذا سب آحاد المؤمنين، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، طبعا في إن الذين يؤذون الله ورسوله لم يرد مسألة الاكتساب لأنها يعني معلومة، إنما جاءت هنا والذين يؤذون يعني له شبهة أنه لو وقع شيء من الإيذاء من المؤمن فآذيته قد يكون لك، لكن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قال الله عز وجل فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، كما قال في الآية الأخرى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، والبهتان هو أن تقول الشيء وله لم يقع، والإثم المبين هو أن تبالغ في السب والأذية لهذا المؤمن، وهذا إذا كان سب أحد المؤمنين يوجب التعزير، فكيف بسب حال من تعلو مكانته؟ فكيف بحال سب من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهنا أيضا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن آخر النداءات اللي له صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني يبدأ بنفسك، قل لأزواجك وبناتك ثم عمم ذلك. ولذلك الداعي ينبغي أن يحرص على نفسه، ثم يحرص على من تحت يديه، ثم يحرص أيضا على عموم أهل الإيمان. قال: يدنين عليهن تقريب، والجلباب هو زائد على الخمار، هو ملحفة توضع على الخمار. ولذلك يقول ابن سيرين وابن عباس، يقول: كانت المرأة تخرج وقد أبدت عينا واحدة ملتحفة، بعد نزول هذه الآية ملتحفة بهذا الغطاء، ولم يبد منها إلا عين واحدة. ولما نزلت الآية خرجت نساء الأنصار كأنهن الغربان بعد نزول هذه: يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن كأن الآية تشير إلى من أنما في الغالب أن من أوذيت إنما هو بسبب قلة إدنائها، فلم تدل الجلباب كما أمر الله عز وجل، ولذلك أوذيت. وكلما ازدادت امتثالا لهذه الآية كلما ابتعدت عن الإيذاء. فيا من أردت ألا تؤذي أدني وبالغي في الإدناء من هذا الجلباب، فيعرفك أولئك الفساق أنك لست منهم فيبتعدون عنكم. أما الذي تتبرج وتكون سافرة تعرض نفسها لهذا الإيذاء. ثم قال سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هنا جاء التهديد للمنافقين، التهديد للمنافقين بالعذاب الدنيوي مع العذاب الأخروي، لأنهم جاءت الشدة عليهم. وكما قلت أن الآية 20 آية، ثلث هذه السورة كان في المنافقين لما لهم من التحريض والإرجاف. هنا أيضا جت مسألة: هل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة هل هم سواء؟ نقول: هم جميعا المنافقون هم، لكن بعض الناس قد يكون نفاقه مبطن بدون أن يظهره، وبعضهم يعني يكون في قلبه المرض، وبعضهم يكون أشد ذلك يرجف، وبعضهم والمرجفون في المدينة فهم أحوال منافق أو في قلبه مرض أو مرجف. قال الله: لنغرينك بهم، هذا في العذاب الدنيوي، أن نسلطنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني من بلاغ هذا الأمر حتى يخرجوا. نعم. وإن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد استصلاحهم عليه الصلاة والسلام، كما وقع منه عندما قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: يسألك الناس عن الساعة. وإنما سألوا عن الساعة لأنهم كأن هؤلاء المنافقين والكافرين قالوا: إن كان العذاب أخروي فمتى الساعة؟ قل إنما علمها عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم بين الله عز وجل أنه بعد أن بين حال المنافقين: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ثم قال: يوم تقلب وجوههم في النار، وفي قراءة تتقلب وجوههم في النار كما يقول بعض المفسرين أنها كما تتقلب البيضة في الماء الساخن، تقلب وجوه، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. قيل: السادة هم العلماء وأصحاب الرأي فيهم، والكبراء هم أهل الثراء وهو المال. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة. ثم ختم الآية بأن لا نكون، يعني نهى عن إيذاء الرسول، ثم أيضا جاءت مسألة: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فالذين آذوا موسى كانوا أيضا آذوه بأنهم يعني عندما قالوا إننا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وآذوه عندما قالوا: أتتخذون هزوا في البقرة، وآذوه كذلك عندما قالوا: هو أدر. وأن فيه برص حتى وقعت القصة المشهورة. ثم نختم الآيات بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هنا أمر الله عز وجل أهل الإيمان أن يقولوا القول السديد ويتركوا أقوال المنافقين والكافرين ولا يعتدون بمقولتهم. قولوا قولا سديدا، وتأملوا يا أخوان قولا سديدا، ماذا يصنع القول السديد؟ يصلح لكم أعمالكم. والقول السديد هو القول الموافق المسدد، كل ما كان القول مسددا ومقصود به الصلاح والإصلاح سواء في نطقه أو في هيئته، كل ما كان هذا القول هو الذي يشمله هذا الترغيب. قولوا قولا سديدا، ماذا يعمل القول السديد؟ يصلح لكم أعمالكم. هذا يدل على أن الفعل، أن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف سبب في إصلاحك وإصلاح ذريتك. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ويصلح فقط، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ختمت الآية بعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. والصحيح أن الأمانة في كل شيء أمانة، وإن كان من أشدها الودائع في الأمانات، وأشفقن منها، والمراد بالإشفاق هنا الخوف. فأبين أن يحملنها، لاحظوا عرضنا هو عرض تخيير، انتبهوا في الآية هذه، عرض الأمانة عرض تخيير لا تحتيم، لأن بعض الناس يحسب أنه كيف يأبين، لأنه وضحت الآية أبين وأشفقن، فإذن العرض عرض تخيير لا تحتيم، ما أمرهم لأنه عرض عليهم تريدون، فأبين خفنا، وهذا الإباء من الشفقة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والإنسان يؤتى إما من ظلمه أو من جهله، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين.